والعياذ بالله أبدا أبدا. نعم والله العظيم. نعم. حقوق الحلال. إيمان لله. هذه حقوق ربنا يرضيه ويعطيهم حقوقهم. صلاة من أعمال العبد صلاة يرضيهم الله بها أنواع العلم. نعم. نعم. نعم. حق مخلوق لا يضيع. باب ولا تقولوا لمن أنصار السلام والسلام والسلام والسلام واحد. حدثني علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبد العقل عن عبد عباس رضي الله عنهما ولا تقولوا لمن أنصار السلام والسلام إنا قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمة فأنزل الله في ذلك إلى قوله عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة قال قرأ ابن عباس السلام. والمعنى أن الواجب التثبت أن أظهر الإسلام يتثبت فيه لا يظن به السوء. قال ما أنظرك أن أخوه من السلاح وأن ليس به مسلم لا أنا قال فتبين لابد من التثبت. ولا تقولوا لما لقيتم سلسلة مؤمنا تبتغى عرض الحياة الدنيا العلمي غنيمة ما غنم أو إبل أو لا الواجب التثبت فإذا أظهر الإسلام وجب أن يصان دمه ويقبل منه إسلامه ولا يتعرض بسوء. فإذا تبين بعد هذا جدته وكفره بعد ذلك أمكن أن يقتل. وهذا من عظيم إحسان الله إلى عباده وعظيم لطفه بعباده لأن الناس قد يعجلون قد يسيئون الظنون فلا بد من التريث والتثبت حتى يعلم هذا الشخص الذي أظهر الإسلام هل هو صادق أو متعود. فإن كان صادقا فالحمد لله وإن أبدى بعد هذا الردة وكفر وعداء الإسلام أمكن قتله وسوف يعفره الله. نعم الاعتداء مثل غيره كل من اعتداء يعني عمدنا شرع الله لك حقه. نعم. باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. في أصل أصل نظام مجالة واحدة أصل الآية ما فيها يوم الظهر ثم عند الله يوم الظهر ثم عند الله يوم الظهر يا برجل شارح شارح نسق بعض الروات ولا نعم نعم وقال في بعض النسخ لا يستطيع القاعدون بس فقط اختصر وبعضها كمل. نعم تذكر الغايه غير الغايه اذا كمل تذكر لانها استقرت الايه على هذا الامر. لا ما هو مهم مهم الناس لأن أي استقرت أنزل غير الله واستقرت. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحسن في المسجد فأقبلت حتى أدركت إلى جمزة فأخبرنا أن جدة ثابت أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله. عن سهل بن سعد قال حدثني سهل بن سعد الساعدي انه راى مروان بن الحسن في المسجد فاقبلت حتى ادركت الى جنبه فاخبرنا ان جدم ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليه قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاءت وكان أعمى أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفقده على فقره فثقلت علي حتى أتيت الأرض فوسط في مدينة هذه رواية النادرة تابعة للتابعين قريبة لأن مروان مشهور فيها أنه تابعي وقيل له رؤية لكن مشهور أنه تابعي اللي بدأ آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهل روى عن مروان عن زيد هذه من الروايات الغريبة صحابي عن تابعي عن صحابي نعم سهل الصحابي وزيد كذلك نعم في ما أتكلم عن مكة هاي والعين قوله أنه رأى مروان بن الحكم حديثنا أبي العاص أمير المدينة الذي صار بعد ذلك خليفة قوله تعالى حتى يسمي لها جنبه فأخبرنا قال السمدي في هذا الحديث رواية رجل من الصحابة وهو سعد سهل بن سعد رجل من التابعين وهو مروان بن الحكم ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين قلت لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة والأول ما قال فيه البخاري لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثره ابن عبد الجد في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل عام الأحد وقيل عام الخندق وثبت عن مروان أنه قال لما طلب الخلافة فدخلوا له ابن عمر فقال لا يستثن عمر بأخطأ مني ولكنه أسن مني وكانت له صحبة وهذا اعتراف منه بعدم صحبته وإنما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان سماعه ممكنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أباه من الطائف فلم يرد له إلا عثمان لما استخلف وقد تقدمت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشروط مقرونة للمسور بن بقرة ونبهت هناك أيضا على أنها مرسلة من الله وسلم هذا هو مشهور أنه تابع هنا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حياته صلى الله عليه وسلم كان تابعيا لم يولد في حياته مثل قيس بن ابي حازم مثل ربيع بن قتيل مثل جماعة اخرين من المخضرمين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهم تابعون يعني هم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم لأسباب أخرى ذلك لأسباب أخرى ذلك لا لعله لأن الأسباب جهلة وهو في أمه نعم نعم الله أعلم حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي صاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها فجاء أحد أم مكتوم فشكى ضرارته فأنزل الله غير كل الضرار. حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي قاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا فجاءه ومعه الزواج واللوح أو الكذب فقال احفظ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن مكتوم خلف لا على بيدي وراء بيدي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن مكتوم فقال يا رسول الله انا ضرير هل عندك خلفه ولا خلف النبي صلى الله عليه وسلم معناها خلف النبي من القرى الفارغه يعني نعم قوله وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم تلا في روايه اسرائيل وفي روايه الشرط الذي قبلها دعا زيدا فكتبها فجاء ابن ام مكتوم ويسمع بان معنى قوله جاء انه قام من مقامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء مواجهه فخاطبه من عمل الامر يعني اهتم بالامر رضي الله عنه وارضاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمي مكتوم فقال يا رسول الله أنا ضرير فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام وعند ابن جريج أخبرهم. مروان ما طلعت كلامته لأن حصل قتال بينه وبين ضحاك بن قيس وقتل ضحاك الذي هو أمير بن الزبير وكان هذا في ذي الحجة من عام 64 فتولى قضية على الخلافة في الشام في مصر ومكث إلى رمضان من عام 65 ثم توفي رمضان واستخلف بن عبد الملك وقام بالأمر بعد عبد الملك ونشط في ذلك وأعماله وأخباره معروف هناك لا سبع أشهر لا تسعة أشهر أو لا أيام فهذا نعم أبو مروان الله أعلم راجع في ترجمته بين في ترجمته نعم طبيعة الإنسان حب الاستطلاع أقول طبيعة الإنسان حب الاستطلاع على أسباب الأشياء يوجد ترجمته حدثني إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن مقتل قضى عبد الله بن الحارث أخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر ما أعرفه وما تذكره تتكلم عن هنده كريم ابن كريم ما تتكلم عليه عبد الكريم تقدم في غزوة بدر أنما الجزري الجزري باب إن الذي يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجدوا فيها الآية أظن ابن مالك ابن تيمية الجزري أظن ابن مالك الجزري نعم أبو سعيد مولى بني أمية وهو الخبر بسرقاء بالحاء والضاد المعجمتين نسبة إلى قرية من اليمن الخضريني الخضريني المين زائر مين الخضريني لا غلط الخضريني المين وهو الخضريني قرية خمم روحها بديع أظن قرية صغيرة قرية صغيرة خمم روحها معروفة يعرفونها بديع أظن فأعبد إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كيف كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد النظر فيها وصورت ثم طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه لما رأت المرأة أنه لم يكن فيها شيئا جلسا فقال رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إلا تكن لك فيها حاجة تزوج فيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب الى اهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديث فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديث ولكن هذا لذلك قال سهل ما له بذلك فلها رزقك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بذلك الا رزقه لم يكن عليها منه شيئا وإلا بسهته لم يكن عليك من شيء فجلس الرجل حتى إذا قام مجلسه قال